الذين احضروا ابناءهم واجلسوهم بجوارهم. هذا امر جيد. نحن لا نقول للاباء ولا للامهات اعزلوا ابناءكم الصغار عن المساجد، لكن عندما يأتي الاب او تأتي الام بابنها في يوم كهذا لتصلي الجمعة او بابنتها، فعلى الاب والام ان يعرف ابنه وان تعرف الام ابنتها باداب المساجد، فلا يرفع صوتا ولا يتكلم مع زميل له بجواره ولا يضحك ولا يمر امام السامعين، لان هذا كله يؤذي الذين ياتون للاستماع لخطبة الجمعة. هذه نصيحة ارجو من الاخوة المصلين الذين ياتون بابنائهم ان يضعوها في حسهم. فقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. لأنه بيتخطى الرقاب، اجلس يعني في مكان اللي انت يصل بك الجلوس اجلس، لا تتخطى الرقاب، جئت متأخرا فاجلس في المكان الذي أتيت فيه. ومن هذا المنطلق نقول لإخواننا الذين يأتون بأبنائهم عليهم أن يجعلوا أبنائهم بجوارهم حتى لا يتحرك الابن. يعني حكى لي بعض الإخوة في الأسبوع الماضي وقال: لم أستفد من خطبة الجمعة شيئا، الأولاد يجري كل واحد منهم وراء الآخر في الصفوف الأخيرة. وننبه الإخوة المصلين الكرام الذين يأتون للاستفادة من الجمعة ومن ثوابها ومن خطبة الجمعة، إذا أتوا بأبنائهم عليهم أن يلزموهم آداب المساجد حتى ينالوا ثواب الله وأجر الله كاملا. هذا من باب النصيحة، نصح لكل مسلم. لسه هنتكلم في النصيحة. إقام الصلاة فريضة من الفرائض، ونحن جميعا نعرف قيمة هذه الفريضة، وهي زاد في حياة المسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر والصلاة، استعانة. والصلاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين دورها في نفسه وفي حياته عندما قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه بعدما أذن للصلاة وبعدما اجتمع المصلون خلف رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال. الصلاة راحة، راحت قلب وراحت نفس، أرحنا بها يا بلال. وندرك قيمة الصلاة عندما نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. دول من أمور الدنيا، الطيب والنساء، الرائحة الطيبة والنساء الحلال. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. دي مش من امور الدنيا بقى، لان في بعض الروايات يقول ايه: حب الي من دنياكم ثلاث، مش سنة دي ثلاث. حب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، لان الصلاة دي مش من امور الدنيا، وانما هي ايه؟ من امور الدنيا والاخرة. اللي يؤديها يستعين بها في حياته على الرزق، لان الصلاة دي مصدر رزق وثيق، حيث قال الله سبحانه وتعالى لأشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ربط الرزق بالصلاة. ربما تجدون أناسا يصلون لكن تجد رزقهم مضيقا. ابحث عن هذا الشخص سترى أن صلاته ليست كاملة، وأنه عندما يقف بين يدي الله عز وجل إنما يقف برتابة، يعني أمر يؤديه فقط. نحن نريد من المصلي عندما يقف بين يدي الله يستشعر هذه المعاني وهذه المعالم. الله أمامه، الله عز وجل أمامه، والجنة عن يمينه، والنار عن يساره، والموت ملك الموت من خلفه. يستشعر هذا. ربما تكون هذه الصلاة آخر الصلاة للإنسان، لكن هناك من يقفون بين يدي الله ويفكرون ماذا سأفعل بعد أن أنتهي من الصلاة؟ هل سأقطع بإنسان ضرا؟ سأحدث بإنسان شرا؟ يفكر هذا التفكير. فلا بد أن يعطيه الله عز وجل من هذه الصلاة خلاف قصده. الصلاة فيها نفع، فيها خير، فيها راحة، فيها طمأنينة بال، فيها طمأنينة نفس عندما تكون كاملة. ولذلك بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة. إقامتها يعني إيه؟ معرفة أمور الصلاة كاملة من أول التكبير إلى التسليم. أفكر في هذه العبادة وأنا بين يدي الله، كيف أستشعر عظمة الخالق جل وعلا بهذه المعالم اللي احنا ذكرناها. استقبلت القبلة، الله أمامي. والذي يقف أمام ملك الملوك لا بد أن يقف بخضوع واستسلام وطمأنينة قلب. يقف لأنه بين يدي أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ويستشعر أن الجنة عن يمينه، ويطلب من الله أن يجعله من أهلها، ويستشعر أن النار عن يساره، ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقيه ويقي أهله وذريته والمسلمين النار وبئس المصير. يسأل كده وهو في الصلاة، مش هيفكر إلا في هذه المعاني. ويستشعر أن ملك الموت ربما يكون في استعداد لأمر الله عز وجل، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لازم يستشعر هذه المعاني. مش هيفكر بقى ايه انا هعمل ايه وهكون ايه وهعمل في داخل الصلاة. لابد ان نعلم تماما ان هذه الصلاة عندما تعطيها تعطيها من قلبك، من فكرك، من شعورك، من احساسك، وانت في جماعة المسلمين. تقول مثلا عندما ارى فقيرا او محتاجا او ضعيفا وأستطيع أن أعينه فأعينه، وأنت في هذه الصلاة ينفعك هذا الفكر. لكن تفكر ماذا تفعل وماذا تأكل، هذا كله لا ينبغي أن يكون في حياة المسلمين. أمر الصلاة طهارة، لا تدخلها إلا وأنت طاهر، طاهر قلب وطاهر بدن وطاهر لسان وطاهر نظر بطر وطاهر سمع. دي كلها طهارة، طهارة كده موجودة، وطهارة الثوب، طهارة الثوب من النجاسات، وطهارة الثوب من المكاسب الحرام عشان تكون الصلاة مقبولة. ادي اقام الصلاة. اقام يعني معرفة قيمة هذه العبادة في حياتك وانت المسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة. ده امر. نحن في شهر فضيل، شهر شعبان مقدمة لرمضان، ونكرر هذا، وإيتاء الزكاة. كثير من الأغنياء يرجئون زكاتهم أو يضبطون زكاتهم بهذا الشهر الفضيل، يقولون من ادى فريضة فيه، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن ادى 70 فريضة فيما سواه فهم يضبطون زكاتهم في هذا الشهر، شهر رمضان اللي هيجي ان شاء الله. الزكاة لها قيمة في حياة المسلمين، قيمة راقية، فهي تمسح آلام المتألمين وتمسح الحقد من مجتمع المسلمين والحسد والضغينة. والزكاة تغني فقراء المسلمين لو أحسن الأغنياء توجيه أموالهم، وليست الزكاة منة من واحد من الأغنياء على فقير من الفقراء، وإنما هي حق لله عز وجل في أموال الأغنياء، حق واجب عليهم لفقراء المسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق فريضة. الصلاة فرضت قبل الإسراء وقبل الهجرة بسنة في ليلة الإسراء والمعراج، والزكاة فرضت في العام الثاني الهجري، فرضت بكل أنواعها، زكاة الزروع والثمار ولها نصاب محدد يخرجه. قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، اللي بيسقى بماء السماء فيه العشر، فيما سقت السماء العشر. وبين النصاب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخمسة أوسق كل وسق 60 صاعا، والصاع 2.5 كيلو، يبقى 750 كيلو. اللي عنده يخرج من الأرض 750 كيلو وسقيت بماء السماء يطلع العشر، يطلع العشر. هذا هو حكم الله وفرض الله عز وجل. والذي يسقى بالمؤونة فيه نصف العشر 5%، ده بالنسبة لإيه؟ لزكاة الزروع والثمار للخارج من الأرض. هذه الزكاة فرضت في العام الثاني الهجري، حيث هاجر المسلمون المستضعفون من مكة إلى المدينة، ففرض الله الزكاة على المسلمين ليؤدي أغنياء المسلمين زكاة أموالهم وزكاة زروعهم وثمارهم لفقراء المسلمين المستضعفين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. مع أن الأنصار استقبلوهم استقبال راقي ورائع، لكن لما يكون استقبال راقي ورائع بنفس راضية ربما يقوم بها من يقوم ويتلكأ ويمتنع من يمتنع. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع الزكاة فريضة لكي يؤديها القادرون من الأغنياء حقوقا للفقراء، حقوقا من الله للفقراء على الأغنياء. أمر فرضت في العام الثاني الهجري في زكاة المال، زكاة النقدين ربع العشر، زكاة الركاز الخارج من الأرض، المعادن الخارجة من الأرض، إذا استخرجنا ذهب أو فضة أو نحاس أو قصدير أو بترول دي لها زكاة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، يوم ما يطلع فيه الخمس. هذه أنواع الزكاة. نحن نذكر هذا ليعلم المسلمون أنهم لو أدوا زكاة أموالهم ما وجد في مجتمع المسلمين فقير ولا جائع ولا مغبون ولا ضائع، ولاطمأنت القلوب في المضاجع، اطمأنت القلوب عندما تنام، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح ظلام الليل. لو أديت الزكاة، الزكاة حق من الله سبحانه وتعالى مفروض في أموال الأغنياء، حق للفقراء. لو نظرنا في العام الثاني الهجري، كانت الزكاة تؤخذ وتؤدى ويخرجها الغني راضية بذلك نفسه، لانه بيعطيها حق لله فرض، مطمئنا بذلك قلبه، شاعرا بانه يؤدي دورا في المجتمع، تأمين اجتماعي، تأمين اجتماعي للفقراء والمساكين، وضمان اجتماعي للمحاويج والمحتاجين من المسلمين، ضمان. ولم تكن الزكاة في يوم من الأيام المفروضة التي فرضها الله على المسلمين في الأموال التي ذكرناها جميعا، لم تكن الزكاة في يوم من الأيام إلا إغناء للفقراء. قد يعطى من هذه الزكاة في بعض الأحيان، يجي لنا واحد ويقول له إيه شوفوا كده، يقوم يقول له يا أخي ما أنت جلد أهو وأنت يعني تستطيع تتكسب، ما تشوف له ما تشوف له كسب يا اخوي، هو جاي بيمد ايده، ابحث حالته، اذا كان محتاج ومش لاقي عمل شغله، اذا في عمل له شغله، ملوش عمل يبقى لازم تسد حاجته، ده امر شرعي. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان يطلبان منه الصدقة، فقال إني أراكما جلدين قويين وسأعطيكم هذا المال، فمن أخذه بغير حقه لم يبارك له فيه. أعطاله درس، أنت جلد وقوي لكن أنا هعطيك لأنك سألت، فمن اخذه بغير حقه لم يبارك له فيه. جاله حكيم بن حزام خال ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، وهو يوزع بعض الغنائم، سأله غنائم هوازن وثقيف في الطائف، فاعطاه، كان واجب، قال له اعطيني، اعطاه مرة ثانية، كان واجب برضه، اعطاه مرة ثالثة، فلما اعطاه ثلاث مرات لم يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم دون نصيحة، النصف. قال له يا حكيم ابن حزام، ان هذا المال حلوة خضرة، الناس كلها كده بتبصله، من اخذه بسخاوة نفس، سخاوة نفس يعني ايه؟ يعني عنده عزة نفس وهو محتاج، من اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باستشراف نفس وهو مش محتاج لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما منعوش. ايها الاخوة المسلمون، فتؤدى الزكاة لغير مستحقيها، فهل الذي أداها لغير مستحقيها بدون علم آثم؟ هل تقبل منه هذه الزكاة أو لا تقبل؟ اسمعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء يزيد أبو معن ووضع زكاته في المسجد في وعاء، فجاء ابنه واخذ هذه الزكاة، ولا تجوز الزكاة من اب لابن ولا من ابن لاب، اسمعوا ذلك جيدا. فلما اخذها واراد هم بالانصراف، رآه ابوه وهو يحمل هذا المال، فاخذ بتلابيبه وقال والله ما اياك اردت، انا لما وضعتها ما كنتش اقصد انك انت تاخدها، وهو ابنه اخذها لم يكن يعلم انها زكاة وضعها والده، ما شافش ابوه وضعها. فاحتكم الى اشرف الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى، قال له يا رسول الله انا وضعت هذه الزكاة في المسجد وما كنت اقصد ان ياخذها ابني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لك ما اخذت ويزيد ولك ما نويت يا معن. شوفوا الاسلام الحلو الجميل لك ما اخذت يا يزيد لانك محتاج، ما كنتش تعرف انها بتاعت ابوك، ولك ما نويت يا ابوك، نعم لك ما نويت. هذا امر علمنا اياه الاسلام العظيم، عشان حتى لا يقول واحد ويحجب، يجيب الشيطان كده يقول له ايه، يقول له يا اخي ما تديش، مش تتاكد، اتاكد شوف اللي جاي يطلب الزكاه ده، ما تشوفه الاول قبل ما تديه، شوف اسال عليه. ده فيه ناس كتير بتعمل الحكايه دي وصنعه. يا اخوه الاسلام، لك ما نويت وله ما اخذ، وان اخذها بغير حق لن يبارك له فيها، وان اخذها بحق كان ثوابها لك، سواء كنت عالما او لم تعلم فالثواب محسوب لك عند الله سبحانه وتعالى. واحد ثاني تصدق بصدقته بالليل فوضعها في يد سارق، سارق نصف قاعد ينهب من هنا ومن هنا، فاصبحوا في الصباح يقولون تصدق اليوم على سارق، فاللي اعطى الصدقه وسمع الكلام ده قال الحمد لله على سارق. فجاء في اليوم الثاني، جاء في الليله الثانيه ووضع زكاته في يد زانيه، فاصبحوا في الصباح وقالوا تصدق اليوم على زانيه، فأحس بأنه أخطأ برضه فقال الحمد لله على زانية. وفي اليوم الثالث أراد أن يعطي صدقة فأعطاها لغني، فأخذها الغني، أخذها، فجاءوا في الصباح وقالوا تصدق اليوم على غني، فتألم، قال الحمد لله على غني. فأتاه آت في الليل يقول له لا تندم، لعل السارق الذي اخذ صدقتك يشعر بان هناك من الناس من يرقون على المحتاجين فيمتنع عن السرقة، ولعل الزانية التي تتاجر بشرفها باغلى شيء عندما اخذت هذه الصدقة تقول ما دام هناك في المسلمين من يتصدق فلماذا افرط في اغلى ما املك في شرف، فتتوب. ولعل هذا الغني صلب القلب القاسي الذي قلبه كالحجاره عندما اخذ هذه الزكاه يقول هذا دفع لي زكاه، فلماذا وانا عندي من المال ما عندي لا اعطي هؤلاء. ايها الاخوه المسلمون، اقول هذا لتعلموا تماما ولتعالجوا تماما وساوس الشيطان. لا تقل هذا لا يستحق وهذا لا يستحق، فالذي يعلم الله سبحانه وتعالى. عالجوا هذه الوساوس، فإذا ما أديت زكاتك مخلصا لله رب العالمين تكون هذه الزكاة مقبولة، سواء وضعت في حقها أو لم توضع، فأنت أعطيتها لله سبحانه وتعالى. والزكاة عندما شرعت في المجتمع المسلم شرعت للإغناء، أعطي الغني، أعطي الفقير، الغني يعطي الفقير ليغنيه. قال صلى الله عليه وسلم اغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال. ما جيش أنا أفترض زكاة الفطر مثلا 15 درهم حتى خمسة أفراد أروح موزعهم على خمسة أفراد، لا، ديهم لواحد ربما المبلغ كله ينفعه، بدلا من ان تعطيها لهذا ولهذا ولهذا، انت لست مطالبا بذلك. اغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال. عندك زكاة مقدارها ما مقدارها، فضعها في يد فقير لعله في العام القادم يصبح غنيا بهذه الزكاة. والزكاة في المجتمع المسلم انما هي لاغناء الفقير. هذا ما اردت ان اقوله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. والذين لا يؤدون زكاة أموالهم لهم من العقاب الشنيع ما أعده الله سبحانه وتعالى وما بينه في كتابه الكريم. من آتاه الله مالا، شوف اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من آتاه الله مالا ولم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، ثعبان ثعبان شجاع أقرع، يأخذ بلهزمتيه يعني بشقيه، يلتف على رقبته كده ثم يأخذ بشقيه ويفتحهم ويقول له أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. يبقى مثل له شجاع أقرع، وتأتيه الدابة التي الدواب التي امتنع أن يؤدي زكاتها، زكاة الإبل لها نصاب والبقر لها نصاب والأغنام لها نصاب، وتأتي هذه الإبل التي امتنع أن يؤدي زكاتها وهو قادر على ذلك، تأتيه يوم القيامة كأوفر ما تكون بدنا، ثم تطأه بأخفافها، تقول له أنا المال بتاعك اللي امتنعت أن تؤدي الزكاة، والبقرة تطأه أيضا بأرجلها، والأغنام تنطعه بقرونها، وتقول له أنا كنزك. أيها الإخوة المسلمون، أردت أن أقول هذا مقدمة لشهر رمضان الفضيل، لا تبخلوا بمال عندكم زكاة أدوها. أقول ربما تقول هذا البلد ليس فيه فقير، أجل وأنا معك ليس هناك فقير من أهل البلد، لكن أقول لأهل البلد أيضا هناك صنف موجود بيننا من المسلمين وهو هم أبناء السبيل، جاءوا هنا قيل لهم عندما تدخلون في هذا البلد ستجدون أعمالا وستجدون كسبا، وبعضهم له سنتان وله سنة وله ثلاث سنوات، وبعضهم يقول والله وانا اعمل لا استطيع ان اصل الى اولادي لان المرتب لا يكفيني من اربع سنوات، يقول هذا الكلام انا بعمل وراتبي الراتب اللي باخده لا يكفيني ولا استطيع ان اذهب الى اولادي بدفع لهم وما معيش ثمن التذاكر. دول ابناء سبيل ولهم حق علينا كلنا، القران بيقول لنا كده ابناء السبيل دول لهم حق في المال. اسمعوا القرآن الكريم كده، ايه ابن السبيل؟ هو المسلم الذي انقطع به السبيل عن الذهاب الى بلده، انقطع به السبيل، قد يكون مهندسا، قد يكون مدرسا، قد يكون طبيبا، قد يكون مهنيا، قد يكون ذا قوة لكن ما لهاش عمل وموجود هنا. لو احسن تصريف الزكاة على ابناء السبيل ان شاء الله لن تجدوا محتاجا في هذا البلد، في هذا البلد وفي غيره، اي بلد من البلاد ابن السبيل فيها موجود، المسلم ابن السبيل مسلم، لكن اذا كان غير مسلم لا تحل له الزكاة، للمسلم تجيله صدقة فقط، لكن الزكاة لا تكون الا للمسلمين، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الغارمين في كثير من الغارمين، في واحد فتح في بعض الاوقات فتح متجر، فتح تجارة وهو ما هوش ماهر بالتجارة، او ربنا اراد ان يختبره وان يبتليه وان يمتحنه فكسبت تجارته وتكاثرت عليه الديون. هؤلاء غارمون مسلمون، لو عرفتم انهم غارمون دون ان يكون عندهم تلكؤ ودون ان يكون عندهم احتيال فقدموا لهم من زكاة اموالكم لتنقذوا اخوانكم من الغرم الذي حل بهم. ان هذه الزكاة لا تحل لغني ولا لذي قوة، لذي مرة سوي قوة اللي عنده مال، وانما تحل لصاحب فقر متع او لغرم، لغرم غرم غرامة نزل فيه وحل فيه يعطيه. والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ابن السبيل اللي احنا بنتكلم عليه، والله لو ان الهيئات الخيريه اللي ربنا اكرمها موجوده في هذا البلد وعملت مشروع لابناء السبيل، لابناء السبيل، وتقول لهم تعالوا وتدرك حالتهم كده، لان دي مهمتهم، مهمه الهيئات الخيريه. انت ايه مهندس صار لك كام سنه ماليش شغل، مفيش شغل لك، هنديلك في هذه المناسبة ما يعيدك الى بلدك ويسرك، لانه هيرجع بعد ثلاث سنين يقول لهم والله انا كنت في وسط مسلمين ما عطوني شيء ولا احسنوا الي، ويدعو ليلا ونهار على من وقفوا في وجهه. اولى بنا ان نصون هذه البلاد وغيرها من البلاد الاسلامية ونقدم لابناء السبيل ما يضمن لهم وجوههم بصلاحهم ونقدمها لهم ونقول لهم عودوا الى دياركم سالمين وانقذنا البلد من خطايا ومساوئ ومثالب. بالامس وانا اسمع عشان تعرفوا المجتمعات الكئيبة والغريبة سارق سرق من الغرب سرق بنك ولما احس بانه سيقبض عليه دخل في مدرسة اطفال واحتجزهم وهدد بدفعهم جميعا ان لم يعفو عنه. ده امر من الامور موجود، ده مش الحمد لله في بلادنا، الحمد لله الاسلام موجود وراقي، لكن يا اخواننا الشفقة والرحمة، والله هناك ابناء سبيل يأتون الينا ويبكون بدموع وهم من المستورين. لماذا لا يعطى لهؤلاء ما يكفيهم ثم يقال لهم ليس عندنا عمل في هذا البلد، ارجعوا الى بلادكم معززين مكرمين ونلغيهم الاقامات بتاعتهم. هذا اقتراح اقوله من باب النصيحة والنصح لكل مسلم. واختم بهذا حديثي، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله لي ولكم وللسامعين من المسلمين في ميزان اعمالهم يوم القيامة، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المسلمون، هذا البلد في مؤسسة الشيخ زايد الخيرية بارك الله فيه وقد وضع فيها اموال خير وبركة. نقول للقائمين على هذه المؤسسة وقد وضع اموال لاعطائها للمحتاجين من فقراء المسلمين انه لم يضع هذا الشعار الا ليتجه به اتجاه نافع لمصلحة المسلمين. اقول هنا في هذا البلد من يحتاجون لدعمهم حتى يعودوا الى بلادهم كثير والله نضحكوا، وهذه المؤسسات القائمون عليها مخلصون، لكنهم لو فكروا كيف يخلصون البلاد من هؤلاء الذين حضروا دون ان يجدوا له عملا ووقفوا سنوات طويلة يأتي كل سنة ويأتي، فاحنا هنعمل لك ايه؟ لا ما جاء احد جاء واحد الرسول صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اعطيني يا رسول الله، قال والله ما عندي من شيء، لو كان عندي شيء فلن ادخره عنكم، لكن اذهب لفلان واقترض علي. النبي ما عندوش، النبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش، قال له لكن اذهب واقترض علي. واحد من اللي جالسين قال له يا رسول الله ما كلفك الله بهذا، احنا بنقول لايه المثال ما كلفك الله بهذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم وشه اتغير فقال له بلال انفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش اقلالا، انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. يا اغنياء المسلمين هذا نداء ادعوكم جميعا ان تعرفوا لهذا النداء قدره وان توجهوا اموالكم وابحثوا وستجدون من يحتاجون لهذا المال، ستجد من يحتاج اليه وقل له اذهب حيث شئت. ايها الاخوة المسلمون، اردت ان اعيشكم في احكام الاسلام بدلا من ان نعيش في نكبات السياسة، لان السياسة في بعض الاحيان توقعنا في حرج، لكن اريد ان اقول في النهاية من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. اللهم اجعلنا واياكم من الذين يهتمون بامر المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،